Chicago. في يوم من الأيام اللي حيقوم يقوم علشان نسمع، واللي حيقعد يقعد برضو عشان نسمع. يلا يا حبيبي، يلا يا سيدي، الله يخليك ويدي لك الصحة. ويا المحبة وقلبي كنت أكل عمر علي. لا صوتي سمعوا ولا دمعي رجع. أسود حبايبي مبددا اوعى يا قلبي تحب تاني. أسود حبايبي مبددا اوعى يا قلبي تحب تاني. في يوم من الأيام بذكرى ما